بسم الله. ركز. بسم الله. 3, 2, 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، وإحنا بنتكلم عن المدود، قلنا مقدمة سهلة جدا جدا، قلنا أن حروف المد 3 حروف، الألف والواو والياء، وقلنا الشرط بتاعهم أن إزاي يسمي الحرف ده حرف مد، أن يكون الألف قبله مفتوح، وأن تكون الواو ساكنة وقبلها مكسور، وأن تكون الواو ساكنة وقبلها مضموم. يبقى إذن دي 3 حروف للمد. النهاردة عاوزين نتكلم عليه على حاجة معينة قوي. اسمها إيه؟ اسمها المد الطبيعي. المد الطبيعي ايه هو المد الطبيعي ده؟ المد هو إقامة حرف المد، اللي أنا عندي حرف المد اللي اتكلمنا عليه. ايه كلمة الطبيعي دي بقى؟ الطبيعي العلماء قالوا لك ايه؟ صاحب الطبيعة السليمة يحافظ عليه. ده المد اللي تسمعه من صاحب الطبيعة السليمة. يبقى ايه؟ يبقى ممكن واحد عندي يجي في كلمة مثلا قال، كلمة ايه؟ قال. شايف حتة المادة دي؟ قال. دي بيعملها الواحد الطبيعي حتى في كلامه العادي، فبتحس ان فيه المدود بيراعي لها الزمن، والكلمة بتطلع متسقة ومتناسقة، على عكس ايه؟ من يحذف هذه المدود، فتلاقي اللي بيتكلم كده انا رحت امبارح وعملت وكل ده قاعد يسقط حروف. طيب الحاجة دي وإسقاط الحروف ده سهل في الكلام اللي بيننا وبين بعض، إنما في القرآن الموضوع مختلف تماما. الموضوع صعب جدا جدا إنك تسقط الحروف دي. خد بالك، لأن حرف المد إحنا متفقين يمد بمقدار حركتين. المد الطبيعي اللي هو إيه؟ ما فيش حاجة تؤثر عليه تخليه يمد بأكثر من حركتين، إنما هيمد بمقدار حركتين. النهاردة ولخطورة هذا الأمر أنا هتكلم معاك في آية واحدة بس من المصحف، هختارها وأقول لك انظر لتأثير حروف المد في هذه الآية، وانظر لإيه؟ للي بيضيع حرف مد بيعمل إيه في القرآن الكريم. بيضيع حروف كتير جدا جدا في القرآن. لو أمكن وحضرتك تفتح المصحف كده، افتح المصحف معايا وعلى الآية 186 في سورة البقرة، وشوف هنقرأها بس إيه؟ يعني قراءة نحافظ فيها على المدود، وقراءة نضيع المدود، يعني نحاول نظهر الأخطاء. أقول لك سمعتها ازاي من كثير جدا جدا جدا من الطلاب، يعني طلاب كتير قوي هم يقرؤوها هكذا. اولا يقول: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. فبنقول له انت ضيعت حروف كتيره قوي، شلتها ووقعتها، شلتها من المصحف وحذفتها. انت عندك كل حرف مد يمد بمقدار حركتين، انت وديته فين؟ الأزمنة راحت والحروف راحت، ويعني وضيعت كثير جدا جدا في القراءة وفي أصول القراءة. لأن لو ركزت وبصيت في المصحف هتلاقي إيه؟ وإذا في ألف يمد بمقدار حركتين، سألك عبادي فيها مدين، عبادي فيها مدين، وده أنت أسقطتهم وشلتهم من القراءة وشلتهم من المصحف خالص. عني مد بالياء يمد بمقدار حركتين، انت برضو شلت المد ده من المصحف. حينما قلت واذا سألك عبادي عني فاني قريب، انت شلت المد ده. انما طب نثبت المد ازاي؟ نثبت المد بان نقول واذا سألك عبادي عني فاني. ايه ده، معقوله تقرأ كده؟ نعم تقرأ كده. ليه؟ نبقى اسمنا بنحافظ على المدود. طب ما انت شلتها عبادي عني، انت شلت الياء اللي بعد عبادي وعني، شلت الياء بتاعت عني وبعدين الياء بتاعت فاني قريب اجيب، كل دي حروف انت شلتها من المصحف. طيب اذا كانت ايه واحده هنشيل منها 7-8 حروف دول، يبقى على ما يخلص البقره يكون شال حروف قد ايه؟ على ما يخلص نص المصحف يكون شال حروف قد ايه؟ اذا احبائي في الله، المد الطبيعي امر مهم جدا جدا، بيؤثر جدا جدا في التلاوه. ايه المهاره المكتسبه اللي ممكن تكتسبها بقى النهارده؟ ان انت بتنظر لكل حرف مد موجود وتعمل ايه؟ هطلب منك طلب واحد بس، اسمه إثبات المد. اسمه إيه؟ اسمه إثبات المد. النهاردة أنا عاوزك تثبت كل حرف مد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كل ده بعمل ايه؟ بحاول احافظ على المدود. حبيبي في الله احرص على هذا الامر جيدا جيدا، لان ممكن يتشال منك بسهولة خالص وانت ماشي. انظر كده في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كل ده قاعد يشال المدود. ملك يوم الدين ما قرأها حفص بملك، ولكن قرأها ماليكي ما. إذن في بعد الميم ألف مادة ومادة مقدار حركتين يجب أن نحافظ عليه، وإلا سيسقط منا ونبقى شلنا حرف من القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك الإتقان، وأن يجعلنا من أهل القرآن. نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله لتكملة المدود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.